الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تسرون وما تعلنون وما تبدون وما تكتمون وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وإمامنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى الأئمة المهديين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بما وصى الله تعالى به عباده الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه يغفر لكم ذنبكم ويستر لكم عيبكم ويرفع لكم مقامكم وتنالون رضوانه وتدرجون في رحماته وتفوزون وتسعدون في الدنيا والآخرة ثم هيا بنا لنواصل التحذير والتذكير بهذه الكبائر التي تسربل بها وفيها كثير من الناس عافانا الله وإياكم منها في لقائنا الرابع والعشرين من هذه السلسلة الوعظية التوجيهية التربوية وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن كبيرة أكل الحرام وهذه الساعة عباد الله سنذكر ونحذر فيها من كبيرة أخرى من الكبائر إنها كبيرة جد خطيرة وقع فيها كثير من الناس عن قصد وعن غير قصد هذه الكبيرة التي وقع فيها كثير من أهل الجاه والسلطة وكثير من ذوي اليسار والمال والقدرة إنها الكبيرة التي تدل على كل لؤم والتي تسبب كل رزية وبلية وشؤم إنها كبيرة الظلم الظلم الذي كثر وانتشر وكثرت الشكاوى في هذه الدنيا وهذه الأيام وتنوعت صوره وأشكاله وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا نجعل لقاءنا تحت هذه العناصر التالية أولا وجوب العدل في الأحكام والمعاملات ثانيا فضل العدل ثالثاً انتشار الظلم وحكمه وخطورته رابعاً عقوبة الظالم في الدنيا والآخرة وأخيراً ما هي أهم صور الظلم وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المسددين الموفقين ومن عباده المتقين المحسنين إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله أولا وجوب العدل في الحكم والمعاملات. اعلموا أيها الأخيار أن بالعدل قامت السماوات والأرض، كما قال ربنا ومولانا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال أهل العلم: أي إلا بالعدل، إذ بغيابه يختل نظام الكون، ولا يمكن أن تستقر حياة الناس على أرض الله بغيره، ووالله لولا ضيق الوقت لخصصنا لقاء كاملا بهذا الموضوع، وهو موضوع العدل وأهميته، ولكن حسبنا هذه الإشارات، ويكفينا هذه الوقفات وهذه الومضات. فالعدل عباد الله به قامت السماوات والأرض، به تستقر شؤون الناس، وبغيابه تختل أمورهم في كل مجال من مجالات الحياة. وقد أوجب الله تعالى على عباده أن يحكموا بالعدل في كل شيء، في معاملاتهم، في آدابهم وأخلاقهم، في بيعهم وشرائهم. أوجب الله تعالى علينا أن نتعامل وأن نتحاكم بالعدل وأن نحكم به في كل شيء وفي كل جزئية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين لله لا لغيره، كونوا قوامين بالحق لله، لا لإرادة سمعة ولا لجاه ولا لسلطان ولا لعرض من الأعراض الدنيوية الزائلة. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا تدفعنكم عداوة قوم ولا يدفعنكم بغضهم ألا تعدلوا فيهم. فالعدل واجب حتى مع العدو، ينبغي أن تعدل، ولا يجب العدل إلا مع الحبيب والصديق. ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن العداوة والبغضاء، لا يجرمنكم، لا تدفعنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالعدل واجب في كل شيء. وقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. العدل واجب في كل مجال، العدل يجب أن نتحاكم وأن نعمل به في معاملاتنا مع غيرنا ومع أقاربنا. العدل واجب مثلا بين الزوجات، فمن كانت له أكثر من زوجة يجب أن يعدل. والعدل المراد به العدل الخارجي من القسم والمبيت والنفقة وغير ذلك. أما مسألة المشاعر والعواطف والجماع فلا يجب العدل في ذلك بإجماع أهل العلم. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته في المبيت ويقول: اللهم لا تلمني، اللهم هذا قسمي فيما أملك، هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا فيما تملك ولا أملك. وما لا يملكه ويملكه الله الميل العاطفي والميل القلبي وما يتبعه من أمور. العدل واجب بين الأبناء، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: نحلني أبي، أي بشير بن سعد، نحلني نحلة، أي عطاء، قيل غلام وقيل بستانا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: والله لا أرضى بذلك حتى تشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أكل ولدك نحلته مثله أو نحلتهم مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ قال: إني لا أشهد على جور، أن تخص بعض أولادك بالعطية دون البعض الآخر هذا من الجور والظلم، حتى ولو كان هذا الذي خصصته هو أبر أبنائك، حتى ولو كان هو أبر الأبناء فلا يجوز أن تخصه بالعطية دون إخوانه، لأن هذا من الجور ومن الظلم. العدل واجب حتى مع الإنسان نفسه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، أن يحلق البعض ويترك البعض الآخر كما يفعل كثير من شبابنا، هذا ليس من العدل مع النفس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو اتركوه كله. العدل واجب مع الإنسان نفسه في انتعاله واحتفائه، ولذلك إذا تقطع شراك أحد النعلين قال صلى الله عليه وسلم إما أن يلبسهما جميعا أو أن يخلعهما جميعا، لا يبقى يمشي في نعل واحدة. فالعدل واجب حتى مع النفس، حتى مع الإنسان نفسه، فكيف إذا كان مع الآخرين سواء كانوا من الأقارب أم من الأباعد؟ عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى رتب على الحكم بالعدل والحكم بالقسط الثواب الجزيل والأجر العظيم، ففضله كبير عند الله تبارك وتعالى، ويتفاوت الفضل بتفاوت نوع العدل وخطورة المسؤولية. انتبه لهذه الكلمات، يتفاوت فضل العدل بتفاوت نوعه وتفاوت خطورة المسؤوليات. فأعظم أنواع العدل وأكبر الثواب على ذلك العدل بين الرعية، أن يكون الإنسان راعياً على شعب أو على أمة. ولذلك كان الإمام العادل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، أما من يعدل في غير ذلك فإنه مبشر بثواب كبير من عند الله. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور، إن المقسطين عند الله على منابر من نور، أي يوم القيامة، الذين عدلوا في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين حكموا الذين عدلوا في حكمهم وأهليهم وما ولوا. بالعدل أيها الأحباب ينال الإنسان محبة الله ومعيته. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين. هذا بعض ثواب العدل، وهو العنصر الثاني من عناصر هذا اللقاء، ذكرنا أهميته واختصرنا اختصارا شديدا، وذكرنا أيضا فضله. إننا في زمان أيها الأحباب قل فيه العدل وعز فيه القسط وكثر فيه الجور والظلم وتعددت صوره، إننا في زمان تفشى فيه الظلم تفشيا غريبا وعجيبا. نعم، الظلم ليس هو التصرف في مال الغير أو ملك الغير كما يعتقد بعض الناس، لأنك لا ينبغي أن تفسر برأيك أو أن تشرع للناس ما لم يأذن به الله تعالى. أتدرون ما الظلم؟ الظلم قال العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه، أن تضع الشيء في غير موضعه فهذا ظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه زيادة أو نقصانا، إذا زدت وانقصت، أو أن تعدل به عن مكانه أو زمانه، إذا عدلت بالشيء عن مكانه أو زمانه فأنت ظالم. والذي يتكلم عن الظلم أو الذي يسمع عن الظلم يظن أن الظلم خاص بفئة معينة من الناس، يعني إذا تكلمنا عن الظلم يذهب ذاهب إلى أننا نتكلم عن فئة خاصة وهم أهل السلطة والجاه وأهل الإمارة والزعامة. لا، الظلم صور وأنواع كثيرة كما سنسمع، لكن قبل ذلك نود أن نذكر بحرمته وخطورته وعقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إن الظلم حرام أيا كان نوعه وأيا كان الذي وقعت عليه المظلمة فإن ذلك حرام وكبير عند الله. الظلم حرام حرمه الله على نفسه وجعله بين عباده محرما. خرج مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، أي إنما الأنة والحرج والإثم على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. لقد حكم الله جل وتبارك على من حمل شيئا من الظلم بالخيبة في دنياه وأخراه، قال تعالى: وقد خاب من حمل ظلما. وقال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهنا الأسلوب فيه تهديد أكيد ووعيد شديد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظلم حرام وكبير عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أما عقوبة الظالم فإنها عظيمة. يقول جل وعز: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا يغفل الله تعالى عن ظلم الظالم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين يعني مسرعين، يسرعون الخروج من القبور، يريدون النجاة ولكن لا نجاة. مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم، شاخصة أبصارهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا يطرفون بعيونهم، لا يغلقونها من شدة الهول الذي يرونه، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء، طارت الأفئدة وصارت مواطنها خالية. قال قتادة: الأفئدة يومئذ في الحناجر، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. هكذا يتمنون الرجعة إلى هذه الدنيا، وإن كان الظلم المذكور هنا هو الظلم الأكبر. فالظلم نوعان: أكبر وأصغر. الأكبر هو الكفر والشرك بالله تعالى، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا أقبح أنواعه، وما سوى ذلك فإنه عدم وضع الأشياء في مواضعها زيادة أو نقصانا أو العدول بها عن مكانها وزمانها. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بمكرهم الذي مكروه في هذه الدنيا ما زالت الجبال، بل ما أضروا إلا أنفسهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن من ظلم عباد الله عز وجل في هذه الدنيا سيظلم عليه الموقف يوم القيامة. في العرصات يحتاج الناس إلى نور، لا سيما قبل العبور على الصراط، ولكن كل ظالم يبقى في الظلمة. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الظالم، يا من ظلمت عباد الله تعالى، يا من أكلت أموال الناس بغير حق، يا من ضربت عباد الله، ويا من حبست عباد الله، يا من بغيت على خلق الله عز وجل، يا من استضعفت الناس واحتقرتهم وازدريتهم، يا من غرك جاهك وسلطانك، يا من خدعتك سطوتك وسلطتك، يا من غرك مالك ومتاعك ودنياك، احذر. لا تظن أن الله إذا لم يعاجلك بالعقوبة أن الله قد غفل عنك، هكذا يعتقد كثير من الظالمين. الظالم يزداد غياً وبغياً وظلماً، يظن أنه إذا لم يعاقب في الدنيا فهو على خير وهو ناجٍ، يظن أنه على حق وأن الذي يفعله له حق فيه، وهيهات هيهات. إن هذا استدراج من الله، وهذا إملاء من الله تعالى. خرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وش معنى يملي له؟ يعني يمد له في القدرة، يزيده سطوة، يزيده سلطة، يكثر ماله، يكثر متاعه، يعظم نفوذه، فيعتقد أنه على خير وأنه ناجٍ، ولكنه إملاء من الله. وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإياك إياك أن تغتر، أن تغتر بإملاء الله لك وباستدراجه لك، فإنما هي أيام وساعات وسوف تنقضي، فلا تعجل عليهم. إنما نعد لهم عدا، إن أنفاسك معدودة، وإن الذي تفعله مسجل ومسطر عليك، لا بد أن تأتيك الساعة. وانظر إلى من سبقك، انظر إلى من سبقك وإلى من كان خلفك، انظر إلى من تقدمك، انظر إلى مزابل التاريخ كم فيها من الظالمين. أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أن أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته، أم هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. أيها الأحبة في الله، إن الظالم تحت وعيد الله تعالى، إن الظالم حلت به نقم الله وغضبه، إن الظالم استعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كيف لا؟ وهؤلاء الذين ظلمهم يدعون عليه، يدعون عليه ويرسلون إليه السهام التي لا تخطئ. نعم، فإن دعوة المظلوم مستجابة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له من بين تلك الوصايا الغالية: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. خرجه الشيخان من حديث ابن عباس، وفيما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وفي لفظ آخر صحيح: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب، دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. وفي لفظ آخر صحيح عند الحاكم، وهو صحيح عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة. دعوة المظلوم يستجيبها الله تعالى، بل يقسم بعزه وعزته وجلاله، فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله ظالما، فما ربي عن الظالم بالنائم، نامت جفونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وما من ظالم، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالما إلا سيبلى بظالم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال الظلوم هو اللؤوم، سيعلم الظالم يوم الدين إذا حشر الناس إلى الله سبحانه وتعالى العاقبة، سيعلم الظالم الساعة التي قضاها الله تعالى عليه عاقبة هذا الظلم، سيعلم. سيعلم العاقبة. أما الآن، الآن تتبسم له الأفواه، تتبسم له الأفواه، الآن يقر على ما هو عليه، بل ربما يشجع، ولكنه لا يدري العواقب، إنه لا يدري العواقب. إن الظالم عباد الله حتى ولو كانت له حسنات وأعمال صالحة لن تبقى له يوم القيامة. خرج أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يأتي يوم القيامة بحسنات يحسب أنه أو يرى أنه سينجو بها، فلا يزال كذلك حتى يقوم بعض الناس فيقول: يا رب هذا ظلمني، فيقول الله: أمحو من حسناته، فلا يزال كذلك حتى لا تبقى له حسنة من الذنوب. إن الظالم هو المفلس يوم القيامة، ولو كان من المصلين المتزكين الصائمين مفلس يفلس لا تبقى له حسنات. خرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا لم يؤدي الذي عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، يطرح في النار. أيها الظالم، يا من رضيت لنفسك بهذا الاسم وهذا الوصف، أيها الظالم، يا من ارتكمت على كتفيك المظالم، إن الموقف شديد وإن الحساب عظيم. يأتي أولئك الذين ظلمتهم في الدنيا ليتعلقون بك، يجرونك إلى الله جل جلاله، يأخذون حسناتك، فإذا لم تؤدي الذي عليك فإنك ستأخذ سيئاتهم، تطرح عليك فتطرح في النار. هل ترضى لنفسك ذلك؟ إن الظلم عباد الله دليل على الشؤم وعلى اللؤم، إن الظلم علامة على ضعف الإسلام والإيمان. نعم، لأن الظالم لا رادع يردعه، ولا وازع يزعه، ولا واعظ يعظه، ولا مذكر يذكره، قلبه قد قسى بل مات. يقول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. أول شيء انتفى عن المسلم أنه لا يظلم أخاه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه، أما الذي لا يسلم الناس من يده ولسانه فإنه ناقص الإسلام، ناقص الإيمان، مريض الجنان. فأين إسلامك أيها الظالم؟ أين إسلامك؟ وأين إيمانك؟ وأين تقواك؟ وأين خشيتك؟ أين كل ذلك؟ ألا تخشى من هؤلاء الذين يبكون ويتضورون ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويرفعون إليه الدعوات تلو الدعوات والآهات تلو الآهات، يشكونك إلى الله سبحانه جل شأنه؟ يقول يزيد بن حكيم، يقول: ما هبت شيئا قط هيبتي رجلا ظلمته، وأعرف أنه لا ناصر له إلا الله، يقول لي حسبي الله، الله بيني وبينك. انظر إلى الصالحين، ما خشي هذا الرجل شيئا أو كلمة هزت فؤاده وكيانه إلا هذه الكلمات، أن يظلم إنسانا ليس له ناصر إلا الله فيقول له حسبي الله، الله بيني وبينك. فكرت في هذه الكلمات، أن يقول لك شخص وقعت في عرضه، ظلمته أو أكلت ماله أو ضربته أو حبسته أو عذبته أو نكلت به، أن يقول الله بيني وبينك، كل مظلوم يقول لك ذلك، الله بيني وبينك. فكرت فيها هذه، أم أنك لا تؤمن بالله؟ لعلك لا تؤمن بالله، أم أنك لا تؤمن بيوم الحساب، أم أنك لا تخشى عقاب رب الأرباب عز وجل؟ الله بيني وبينك. نعم أيها الأحبة في الله، الظلم عقوبته وخيمة، فإن الظلم من أسباب سوء الخاتمة. لا يختم لظالم بخير أبدا، لا يختم له إلا بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية. لا يختم لظالم بخير أبدا، لا يختم له إلا بالسوء. خرج ابن ماجه بسند صحيح أن مهاجرة الحبشة لما عادوا من الحبشة عام الفتح والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أخبروني عن أعجب ما رأيتم في الحبشة. قالوا: يا رسول الله، كنا جلوسا ذات يوم فمرت عجوز من عجائزهم تحمل قلة ماء على رأسها، فجاء غلام أي شاب يافع من خلفها فوضع إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، فخرت العجوز على ركبتيها فانكسرت قلتها، فالتفتت إليه وقالت: أما علمت يا غادر، أما علمت أيها الغادر اليوم الذي يضع فيه الكرسي ويجمع فيه الأولين والآخرين، يوم تنطق الجوارح والأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، أما علمت أن الله بيني وبينك وأن الله مقتص منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله تعالى قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ كيف يطهر الله أمة وقوما من الذنوب والخطايا والبلايا والرزايا والمحن والفتن والجدب وهذه الأمور؟ كيف يطهر الله تعالى أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ حتى قال أبو هريرة: إن الحبارة نوع من أنواع الطيور لا تموت من الهزال في عشها بسبب ظلم ابن آدم. صح، قلت البركات، موت الطيور، قلت الخيرات، كل هذا من نتائج الظلم، كل هذا من ثمرات الظلم. ذكر وهب بن منبه رحمه الله أن جبارا من الجبابرة بنى قصرا مشيدا، فجاءت امرأة عجوز فقيرة فبنت إلى جوار قصر هذا الملك المتجبر كوخا متواضعا بسيطا تأوي إليه، ليس لها في الدنيا إلا هذا من المال. فخرج هذا المتجبر يوما يطوف حول قصره ينظر لهذا البناء المشيد، فرأى هذا الكوخ، ايش هذا الكوخ؟ هذا يفسد المنظر. قال: لمن هذا؟ قالوا: للعجوز الفلانية. قال: اهدموه. فهدموه، فعادت المرأة فوجدت كوخها مهدوما، فرفعت بصرها إلى السماء وقالت: اللهم يا رب، إن كنت غائبة فأين كنت أنت؟ فأمر الله عز وجل هذا القصر أن ينقلب بمن فيه، فانقلب بمن فيه. إنها عاقبة الظلم عباد الله. ذكروا عن خالد بن برمك، وكان من الأمراء الطغاة، أنه دارت الأيام بعد أن كان يحبس الناس ظلما سلط الله تعالى عليه من يحبسه، فحبس هو وولده، فقال له ولده يوما في سجنه: أي أبتي، إننا كنا في عز ومنعه، انظر إلى ما آل الأمر إليه. فقال: أي بني، إن دعوات الذين ظلمناهم قد غفلنا عنها، ولكن لم يغفل عنها رب العالمين، لم يغفل عنها رب العالمين تبارك وتعالى. العاقبة عظيمة، إن مجرد الركون إلى الظالم عظيم عند الله وسبب في دخول النار، فكيف بالظلم نفسه؟ قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كيف؟ أيها الأحبة في الله، كما قلت آنفا، الظلم له صور كثيرة ولا يقتصر إلا على أهل السلطان والجاه أبدا، الظلم صوره كثيرة كثيرة، فلنستعرض بعض هذه الصور. من الظلم ظلم الرعية وغشهم وعدم العدل بينهم، وكيف برجل ظلم إنسانا واحدا، إنه لو ظلم إنسانا واحدا فهو تحت الوعيد، فكيف بما لو ظلم اثنين، فكيف بما لو ظلم جماعة، فكيف بما لو ظلم شعبا، فكيف بما لو ظلم أمة؟ كيف يزداد الجرم، نسأل الله السلامة والعافية، تزداد الجريمة وتعظم عند الله تعالى. نعم، الظلم له صور كثيرة، من صوره أحبتي في الله ظلم الزوج لزوجته، ألا يعطيها حقها، ألا ينفق عليها، أن يهضمها حقها، هذا من الظلم، هذا من الظلم. من الظلم أيضا ظلم الزوجة لزوجها ألا تعطيه حقه، كل من منع حقا لأحد فإنه ظالم. الظلم كذلك من صوره الظلم بين ما يحصل بين الأب وابنه، يظلم بعض الآباء أبناءهم فلا يعدل بينهم ولا يعطي ابنه حقه. من صور الظلم عباد الله أن الإنسان يماطل في الحق الذي عليه. رجل استلف مالا، وهذا كثير اليوم، يستلف مالا من شخص وعنده ما يسدد به ولكنه يماطل، يماطل لا يريد أن يؤدي الذي عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، الغني الواجد إذا ماطل فإنه ظالم، مطل الغني ظلم. وفي مسند أحمد وعند أهل السنن أيضا إلا الترمذي من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ظلم، اللي هو المماطلة، الواجد الذي عنده ما يسدد به دينه، اشترى شيئا فلم يسدد، استلف مالا فلم يؤدي الحق. لي الواجد ظلم يحل عرضه، لا عرض له، يجوز غيبته، نعم، وعقوبته أيضا، يعاقب من قبل من يملك العقوبة كالسلطان ونحوه أو نائبه. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، أعانه الله على الآداء، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. بعض الناس إذا أصبح ماذا يقول؟ قال: من سأعظ اليوم؟ في عظ ولا ما في عظ؟ يريد أن يعظ، ينهش، يعني يريد أن يأخذ مال الناس ولا يرد. نقول: الله سيتلفك، أنت تريد أخذها لإتلافها والله سيتلفك، سيتلفك وذويك، ستدفعها غالية. من صور الظلم أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من صور الظلم سرقة العباد والتسلط على أموالهم، هذه صورة من صور الظلم. ولذلك قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، عقب ذكر آية عقوبة السارق في الدنيا، هذه صورة من صور الظلم. أيضا من صور الظلم عباد الله، من صور الظلم ألا يعطي الإنسان حق عماله، أن يهضم حقهم وأن يأكل عرقهم وأن يزدريهم وأن يستعبدهم. وهذا كثير كثير كثير اليوم، كثرة الشكاوى من أصحاب المؤسسات والمقاولات والشركات، يستأجرون الأجراء ويستعملون العمال والخدام، يأكلون عرقهم ويهضمون حقوقهم ويجمعون الثروات والأموال الطائلة على أكتاف هؤلاء الضعفة من الناس، ليعودوا إلى بلادهم مفتخرين متباهين بالسيارات الحديثة وبناء القصور المشيدة وما إلى ذلك، وكل هذا بعرق الناس. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله يخاصمهم، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن خاصمني خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، يعطي ويعاهد بالله ثم يغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. أين ستذهب من الله إذا جاءك أولئك العمال المساكين الذين تأكل حقهم وعرقهم وتتأول وتتأول وتتأول؟ أين ستفر من الله سبحانه وتعالى؟ فالظلم عباد الله له صور كثيرة متعددة، ونؤجل الحديث عن بعضها أيضا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما من عبد إلا وينادى عليه يوم القيامة، ثم ينادى على رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق عليه فليأتي إليه فليأخذ حقه. قال: فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو زوجها أو أخيها، فلا يزال كذلك حتى يهلك الإنسان. ينادى على كل إنسان: هذا فلان بن فلان، من له حق عنده أو ظلمه مظلمة فليأتي، فليأتي إليه ليأخذ حقه. وقرأ ابن مسعود قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تتقطع الأنساب، تتقطع القرابات، تتقطع الأرحام يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. فلا ينفع الظالمين، لا ينفع الظالمين أحد، ليس لهم ناصر وليس لهم منقذ وليس لهم مخلص يخلصهم. أحبتي في الله، إن من صور الظلم التي وقع فيها كثير من الناس مع الأسف دون أن يشعر إعانة الظالم على ظلمه، إعانة الظالم على ظلمه. إن من الناس من يعتقد أنه في منأى وأنه ناج لأنه لا يباشر الظلم. نقول: أنت لا تباشر ولكنك تعين عليه، فاحذر إلى ما تعمله وتنفذه من الأوامر التي تسدى إليك. هل هي أوامر بحق أم أنها ظلم لعباد الله تعالى؟ الركون للظالمين يدخل النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما هو الركون؟ المداهنة، المداهنة، المعاونة، المؤازرة. حتى قال سعيد بن المسيب: لا تنظروا إلى أعوان الظلمة بملء عيونكم إلا بالإنكار في قلوبكم فتحبط أعمالكم. النظر فقط. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تعن ظالما على ظلمه أيا كان هذا الذي يريد أن يظلم. أنت عبد لله ولست عبدا لفلان أو علان من الناس، أنت عبد مأمور للعزيز الغفور والقوي الشكور، أنت عبد لله تعالى لست عبدا لأحد، لأنك والله ستدخل قبرك وحدك، والله لن ينفعك هذا الذي يأمرك، هذا الذي تنفذ أمره لن ينفعك، والله لن يشفع فيك، بل سيتبرأ منك يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لن ينفعك أحد، تموت وحدك وتقبر وحدك وتسأل وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك وتعذب إن حقت عليك كلمة العذاب وحدك. لن يخلصك هذا الذي كان يأمرك. فإياك، إياك أن تظلم شخصا أو أن تعين على ظلم ولو بكلمة، ولو بكلمة واحدة. إياك، إياك أن تعين على ظلم بكلمة تكتبها أو بقلم تبريه أو بتوات تحبرها، كل ذلك من الظلم. جاء سفيان، سفيان الثوري، جاء إليه، جاء سفيان رجل، جاء رجل إلى سفيان الثوري يقول له: يا إمام، عالم جليل، يقول له: إني خياط لفلان، وكان سلطانا جائرا ظالما استعبد الناس وساسهم بالعصا. قال: إني خياط له، فهل أنا ممن يعين الظالمين على ظلمهم؟ قال: أنت من الظالمين، أنت من الظالمين أنفسهم. الذي يعين على الظلم هو الذي يبيع له الإبرة والخيط، هذا معين على الظلم، أما أنت فأنت ظالم. نعم. دخل طاووس اليماني رحمه الله، طاووس إمام من أئمة التابعين، على هشام بن عبد الملك فقال له: اتق الله يوم الأذان، اتق الله يوم الأذان. قال: وما يوم الأذان؟ قال: ألم تسمع قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين؟ فصعق هشام بن عبد الملك، صعق، فقال طاووس هذه مذلة الفكرة، فكيف بمذلة المعاينة؟ ما زلت ما عاينت شيئا، لم تعاين بعد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما خرج البخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح من حديث أبي هريرة: من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. من ضرب بصوت ظلما اقتص منه. البهائم العجموات ايش تقولون فيها؟ لا حلال ولا حرام. لو ظلمت واحدة الأخرى يقتص منها يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يؤخذ للشاة الجلحاء التي لا قرون لها، إذا نطحتها القرناء في الدنيا يخرج الله تعالى قرنين للجلحاء ويقول لها انطحيها كما نطحتك بغير حق. هذا بين البهائم، فكيف بين العباد؟ الصفعة بالصفعة والصوت بالصوت وهكذا، الكل سيدفع. هذه عاقبة الظلم. إن من الناس عباد الله من هو واقع في هذه الأمور ومتورط فيها ورطة عظيمة. إنه تورط ورطة كبيرة في إعانة ظالم عن ظلمه ويظن أن هذا عمل شريف. أبدا، إياك أن تعين ظالما على ظلمه، إياك، وإلا والله كانت عاقبتك وخيمة، ولذلك ترى عواقبهم وخيمة. إن من نتائج إعانة الظالم على ظلمه، لأن المسلم ينبغي نصره أيا كان. جاء في البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، نصره مظلوما عرفناه، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه من ظلمه، أن تمنعه من الظلم. بل والله جاء في معجم الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقف أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على أهل هذا الموقف حتى يكف عنه. إذا حضرت ظلما وسكت فأنت مشارك واللعنة تنزل، لا يجوز لك أن تقف، إما أن تنكر على الأقل بقلبك وتنصرف، أم تسكت؟ لا، لا يصلح. أيها الأحبة في الله، إن الذي يظلم الناس يحرم من شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. جاء في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنفان لا تلحقهما شفاعتي يوم القيامة، إمام ظلوم غشوم ورجل مارق من الدين. إمام ظلوم غشوم. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة يوما: يا كعب، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يأتون من بعدي، يكونون بعدي، لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي يوم القيامة، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأنا منهم وهم مني ويردون علي حوضي يوم القيامة. رأيت؟ هل ترضى لنفسك أن تحرم شفاعة محمد بن عبد الله؟ هل ترضى لنفسك أن تذاد عن حوضه يوم القيامة يوم العطش الأكبر؟ لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد. فعليك أن تفكر في نفسك من الآن، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن تعلنها توبة صادقة. فيا من ظلمتم عباد الله وانتقصتم حقهم، الآن قبل فوات الأوان، الآن ردوا المظالم إلى أهلها. التوبة بابها مفتوح ولله الحمد، ولكن اعلم أن الله يغفر لك الذنوب التي اقترفتها في حقه، أما الذي بينك وبين العباد لا تغفر حتى تتحللهم في الدنيا ويعفو عنك ويصفحوا. فالمسألة خطيرة. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. اليوم لا بد من التحلل، وقعت في عرض شخص تحلله اليوم واطلب العفو والصفح. أكلت مالا بغير حق نفس الشيء، وهذا أيضا من صور الظلم. إن من الناس من يأكل أموال الناس بالباطل ويقسم على هذا، فيجمع بين الكبيرتين، بين كبيرة أكل أموال الناس بالباطل واليمين الغموس. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق أو بيمين كاذبة فقد حرم الله عليه الجنة وكانت عاقبته النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا حقيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وإن كان قضيبا من أراك. الظلم لا بد من التحلل اليوم من المظالم. تحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لن تبقى الدراهم. إن التحلل والقصاص يوم القيامة إنما هو من الحسنات والسيئات. فهيا وبادر. ورسالة إلى كل مظلوم: يا من ظلمت واعتدى أحد على حقك، يا من ضربت بغير حق أو سجنت بغير حق، يا من انتهك عرضك، يا من تنقص من شأنك، يا من قتل ولدك، يا من اغتصبت أرضك، يا أيها المظلوم، رسالة إليكم اليوم. أقول: إن كان قضاة الدنيا لم ينصفوكم، إن كان قضاة الدنيا لم ينصفوكم ولم يردوا لكم الحقوق التي سلبت وأخذت واغتصبت منكم، فإنني أدلكم اليوم على باب لا يغلق في وجه السائلين. أدلكم اليوم على باب لا يقفل في وجوه المضطرين المنكسرين. أدلكم اليوم على باب من وقف عليه وطرقه فإنه يفتح له. إنه باب الله عز وجل، إنه باب ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يوم أن يطوي السماء والأراضين بيمينه ثم ينادي نداء عظيما مهيبا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أدلك على باب الله، إلجأ إلى الله وانطرح بين يديه. أيتها العجوز التي ظلم ولدها، أيها الأب الذي ظلمت ابنته، أيها المظلومون جميعا، إلجأوا إلى ربكم، ارفعوا أيديكم إليه وانطرحوا وانكسروا بين يديه وقولوا: يا رب، فلان ظلمنا، عليك به، اللهم عجل بأخذه، اللهم دق عنقه، اللهم عجل بأخذه، اللهم لا ترفع له راية، واجعله لغيره عبرة وآية، اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم عليك به عاجلا غير آجل، اللهم انتقم لنا فإننا مظلومون. هكذا الجأوا إلى الله، فإنكم إذا لجأتم إليه فإن الله لن يخيبكم، إن الله سيقر عيونكم بهلاك الظالم وبرد الحق إليكم بإذنه عز وجل. ولكن وأن تعفوا أقرب للتقوى. إذا كان هذا الظالم أهل للعفو واعترف بخطئه وأراد أن يتحلل، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولمن صبر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن شيء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو أقرب وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من الانتقام إذا تحقق بالعفو المصلحة، لأن الله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو لا يكون دائما جيدا، لا بد أن يتحقق به مصلحة. إذا عفوت وتاب هذا الظالم، نعم العفو أفضل. جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصيب في جسده فتركه لله كان كفارة له يوم القيامة. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وصح عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. إذن العفو مطلوب، مطلوب إذا تحققت به مصلحة. أما إذا كان هذا الظالم لا ينزجر، ولست وحدك الذي ظلمك، ولا يزال مستمرا في غيه وبغيه، فإنه أهل لأن يدعى عليه، أهل لأن يدعى عليه. والله تعالى تكفل بالإجابة، لا تحمل هم الإجابة، احمل هم الدعاء، كما قال عمر: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، لأن الله قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تخشى، الله بينك وبينه، دعه يظلم، الله بينك وبينه، كم سيعيش؟ لا بد له من ساعة، ولا بد له من يوم. وهذا الذي أصابك رفعة لك في الدرجات، ابتلاءات من الله تعالى يرفع لك بها الدرجات، ويحط عنك بها السيئات، ويغفر لك الله تعالى بها الخطيئات. لأنه ما أصاب مسلم، ما أصاب مسلما نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. إذن إن سحائب الظلم لا بد أن يأتي اليوم الذي تنقشع فيها، وسيصفو الجو لأهل الإيمان والتقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهمسة في أذن كل من يعين الظالم على ظلمه، أن العقوبات إذا حلت فإنها تعم الظالم ومن عاونه. ولذلك تقرؤون قصة فرعون، ماذا قال تعالى؟ فأخذناه وجنوده، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وقال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. لا ينأى أحد ولا ينجو أحد إذا حلت نقمة الله تبارك وتعالى. فهيا عباد الله، ردوا المظالم إلى أهلها، وتحللوا منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، تحللوا منها جميعا قبل أن يقتص من حسناتكم، وهي قليلة وهي عزيزة. فلنتحلل اليوم، ولنبدأ صفحة جديدة مع عباد الله عز وجل. كل منا ينظر في علاقاته مع الناس كيف هو، كيف هو في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، كيف هو مع أهل المسجد، كيف هو مع جيرانه. وقد تكلمنا عن أذى الجار، ومن صور الظلم أذاه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام امرأتان، امرأة صوامة قوامة، تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تتكلم فيهم، تغتابهم، تبهتهم، تنمم عليهم، قال: هي في النار. وذكرت له امرأة أخرى لا تصوم كثيرا، ولا تصلي إلا المكتوبات، ولا تصوم إلا المفروض، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. لأن الدين المعاملة، الدين المعاملة، لا يكفي أن تكون قائما بحقوق الله، لا بد أن تؤدي حقوق العباد أيضا. كل واحد ينظر إلى لسانه، ماذا يتفوه به، ماذا يخرج من لسانه، وماذا تبطشه يده، وماذا تصنعه عينه، كل شيء مسجل علينا أيها الأحباب. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم أن نكون من الظالمين، وأن يعيذنا وإياكم ظلم الظالمين، وجور الجائرين، وبغي البغاة، وعدوان المعتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام العادلين وسيد المتقين وقائد الغر المحجلين، كما أمركم بذلك رب العالمين، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، ومنها فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد،